رمضان أهلا. وحوي وحوي هي رحت يا تعبان هي وحوي نظر جيت يا رمضان وحوي وحوي هي هل هلالك والبدر مبان شهر مبارك وبقاله زمان هلهلالك والبدر هبان شهر مبارك وبقاله زمان شهر مبارك وبقاله زمان محلى نهارك بالخير مليان وحوي وحوي هي رحت يا تعبان هي وحوي نضر جيت يا رمضان وحوي وحوي هي جيت بجمالك سقف يا عيال سقف يا عيال محلى صيامك في صحة وعال في صحة وعال يلا الله جد بجمالك سقف ويا عيال سقف ويا عيال يلا الله محلى صيامك في صحة وعال في صحة وعال يلا الله محلى صيامك في صحة وعاد نبني وصالك بالروح والمال وحوي وحوي هي رحت يا تعبان هي وحوي نضر جيت يا رمضان وحوي وحوي هي وحوي وحوي هي وحوي وحوي هي رحت يا تعبان هي وحوي نضر جيت يا رمضان وحوي وحوي هي طول ما نشوفك قلبنا فرحان بالدار خيرك أشكال وألوان طول ما نشوفك قلبنا فرحان بالدار خيرك أشكال وألوان بالدار خيرك أشكال وألوان بكرة في عينك نلبس فستان وحوي وحوي رحت يا تعبان وحوي نضر جيت يا رمضان وحوي وحوي هات فانوسك يا اختي يا احسان يا اختي يا احسان يا فانوسك في ليالي رمضان في ليالي رمضان يا فانوسك يا اختي يا احسان يا اختي يا احسان يا يا ننوسك في ليالي رمضان في ليالي رمضان يا ننوسك في ليالي رمضان ماما تبوسك وباباكي كمان وحوي وحوي رحت يا تعبان وحوي نضر جيت يا رمضان وحوي وحوي حوي يا وحوي هيا رحت تعبان هيا وحوي نضل جيت يا رمضان وحوي يا وحوي رمضان جاء أهلاً